نعم، السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت عندي سؤالين. تقول بأنها سافرت من الرياض إلى مكة لغرض العمرة وكانت عليها الدورة يا شيخ، واشترطت أثناء الإحرام فوصلت إلى مكة بدون أن تتطهر فحلت إحرامها. لا حرج عليها، أنها كانت حائضا قد اشترطت أنه إن حبسها يعني الحيض فمحلها حيث حبسها، حبسها الحيض طيب، حيث رجعت قبل أن تطهر، حينئذ تتحلل وبدون شيء.